احمد ازيك عامل ايه؟ ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله اخبارك تمام. عندنا النهارده اخبار كتير جدا في حلقه بودكاست مركز الاخبار. اكيد طبعا من اخبار الان معكم انا احمد العموري وانا مصطفى نصر الدين. اهلا وسهلا فيك. اهلا بيك. مصطفى راح نحكي على لبنان. لبنان يعني التفجيرات رجعت مرة تانية مبارح وتم استهداف أجهزة لاسلكي. الوضع وصفحة جديدة من الصراع بتتفتح. حرب تكنولوجية مش عارف نقدر نقول تصعيد نوعي يعني غير مسبوق. حرب تكنولوجية أكيد لأنه أكيد. كما تم الإعلان أنه قتل 20 شخص وأصيب أكثر من 450 بجروح بانفجارات أجهزة لاسلكية في لبنان هي مبارح بحصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة اللبنانية. الوزارة كمان قالت أنه عدد الضحايا ارتفع إلى 20 والإصابات 450 بس مبارح. يعني أنت العدد الإجمالي تقريبا عدى 22 أو 23 قتيل وأكثر من 3000 مصاب. ده أكيد ده أكيد. كمان مسؤولون في حزب الله وسائل إعلام رسمية قالوا أن انفجارات وقعت في بيروت كما أنت ذكرت ومناطق أخرى من لبنان في موجة ثانية على ما يبدو من تفجيرات الأجهزة الإلكترونية، وذكروا أن أجهزة الاتصال اللاسلكية وحتى معدات الطاقة الشمسية استهدفت بعد يوم من انفجار مئات من أجهزة الاستدعاء أكيد طبعا. يعني حزب الله عنده حاليا تشكيل لجان وتحقيق كيف وصلت هاي الشحنة، كيف تم تفخيخها، لأنه السيناريوهات مختلفة. بالتأكيد. في اللي قال لك أنه هذا انفجار عن البطارية، وفي قال لك لا هو يكون عبارة عن تلغيم فعل. نعم. بهذه الأجهزة أكيد يعني راح نتابع مع المتابعين كل هذه المستجدات. من لبنان لإيران نفس الموضوع. بالتأكيد كشف أول وزير في إيران الحرس الثوري محسن رفيق خلال الإشارة إلى مقتل إسماعيل هنية في طهران أنه قد تم في إيران إبلاغ العديد من المسؤولين بضرورة إبقاء هواتفهم المحمولة بعيدا عنهم وإعطائها لجهة تقوم بفحصها ثم إعادتها لهم بعد التأكد من سلامتها. أكيد لأنه اعتبر أنه إصابة السفير الإيراني في لبنان جراء انفجار جهاز بيجر اللي كان يحمله عملية متعمدة، وكمان حكى أنه من المتوقع أن يتم انتقام إيران من إسرائيل في الأيام القادمة. وفقا لما نقل موقع خبر أونلاين الناطق بالفارسية أكد رفيق أنه من المحتمل أن تكون الاغتيالات قد بدأت باستخدام عمليات اختراق في إيران. بالتأكيد الملف لا يزال مفتوح وإيران متخوفة. بالتأكيد لأنه هذا الـ يعني الاختراق اللي صار اختراق كبير، فممكن تكون بعض هذه الأجهزة موجودة أصلا في إيران. نعم هو اختراق كبير. يعني احنا حاليا في اخبار الان كمان شغالين على موضوع مع خبراء في الذكاء الاصطناعي والمفرقعات يشرحوا لنا اكتر هل كل الاجهزه الالكترونيه حتى الهواتف الذكيه وسماعات الايربودز هل لها ممكن تكون مصدر لتفخيخ، ممكن تكون مصدر لكذا. بالتاكيد يعني ده من بين الموضوعات اللي احنا شغالين عليها لانه يهم الناس كلها مش بس في لبنان. صحيح. ووسط التخوف الإيراني في خبر اليوم فاجأني اللي هو إيقاف إسرائيلي جندته إيران لاغتيال نتنياهو. فالخبر بيقول أنه أوقفت الشرطة الإسرائيلية إسرائيليا جندته الاستخبارات الإيرانية للتخطيط لاغتيال مسؤولين بارزين من بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وفق ما جاء في بيان مشترك لجهازي الشرطة والاستخبارات. بحسب البيان يا أحمد جندت الاستخبارات الإيرانية مواطنا إسرائيليا لاغتيال شخصيات إسرائيلية وتم تهريبه مرتين إلى إيران وحصل على أموال في مقابل تنفيذ مهمات. وأضاف البيان أن وزير الدفاع يوف جرانت ومسؤولين إسرائيليين آخرين بارزين كانوا من بين المستهدفين. كمان الشرطة أشارت إلى أن المواطن الإسرائيلي هو رجل أعمال عاش في تركيا لفترة طويلة ولديه اتصالات مع أتراك وإيرانيين. وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية فإن الموقوف يهودي من مدينة عسقلان. وبيان الشرطة كمان بالزبط. مصطفى خليني أكمل لك أنه عرض على الإسرائيلي خلال وجوده في إيران تنفيذ مهام أمنية لحساب إيران في إسرائيل، وشملت تلك المهام نقل أموال أو أسلحة وتصوير أماكن مزدحمة مختلفة وتهديد إسرائيليين تم تجنيدهم سابقا لحساب إيران. يعني الطرفين بيلعبوا على بعض، تجنيد من قبل الطرفين، وإيران على فكرة شاطرة بالموضوع. بس الغريب أنه التقرير بيشير إلى أنه هذا رجل أعمال، وعاي يعني الموضوع مو موضوع فلوس. بالتأكيد بالتأكيد. يعني ملف الحروب للأسف بيتسع في يعني دول كثيرة ومناطق كثيرة، من لبنان وإيران ثم الآن في روسيا وأوكرانيا. يوم جديد من التصعيد والاقتتال تشهده الجبهات الروسية الأوكرانية، حيث تحاول القوات الروسية بسط السيطرة على المزيد من الأراضي الأوكرانية، فيما يحاول الجيش الأوكراني استعادة بعض من أراضيه بدعم عسكري من الحلفاء الغربيين، وده بعد يعني قرب حوالي دخول الحرب لعام الثالث منذ شنها في فبراير من العام 2022. وبآخر التطورات الميدانية كمان، ذكرت القوات الجوية الأوكرانية إنها أسقطت 42 طائرة مسيرة و41 صاروخ أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل. وحاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية حكى أنه امرأة مسنة لقيت حتفها، وأصيبت امرأتان في هذه الضربات الروسية. خلينا نروح نختم بخبرنا. داعية منتشر بشكل كبير على طريقة صوفية وأتباع متهم بالتحرش بعد أن تصدر اسم أحد أقطاب الطرق الصوفية في مصر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، خاصة عقب اتهامه من جانب فتاة من مريديه بالتحرش بها جنسيا وإرساله صورا إباحية لها. أعلنت الطريقة الصوفية التابعة لها داعية تبرؤها منه. الطريقة الصوفية التابعة لهذا القطب كما كان يوصف أعلنت أنها تبرأت من هذا الداعية، وأكدت أنه ليس عالما، ومع ذلك يدعي المشيخة ويزعم لنفسه الدرجة العليا وحمل لواء الطريقة. وقالت كمان أنها تتبرأ من كل فعل وقول يمارسه هذا الرجل ويخالف معتقدات أهل السنة، وأشارت إلى أن هذا الشيخ معزول عن أي مسمى تابع للطريقة من 5 سنوات. طب من 5 سنوات وساكتين عليه؟ المهم في تحقيق؟ حتى الآن ما فيش كلام رسمي عن وجود تحقيق من عدمه، لكن بالتأكيد أتوقع أن في مثل هذه الأحداث بيحصل تحقيق موسع، خاصة لو في أتباع أو أنصار أو مريدين زي ما احنا ذكرنا في الخبر، فبالتأكيد لازم الموضوع يتحط له حد. الموضوع انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بنسبة كبيرة جدا جدا جدا. وتم تداول الصور؟ لا لم يتم، لم أرى صور. قدمت بلاغ لمين يعني؟ للطريقة، للمشيخة؟ المهم يعني بهذا الخبر عن الداعية المصري والشيخ الطريق الصوفية كون وصلنا إلى نهاية أخبارنا من بودكاست مركز الأخبار من أخبار الآن. كنت معكم أنا أحمد العموري وأنا مصطفى نصر الدين. تحياتنا في أمان الله. شكرا لكم.